وَمَا اتخذ الله من ولد نحن أعلم بما ادفع عزتي يا أحسن السيئة. نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون

صدق الله العظيم. جعلنا الله وإياكم ممن إذا نبهوا اتبعوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.